حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر رضي الله عنه: وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضا. وقوله: يحبون من هاجر إليهم من كرمهم وشرف أنفسهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفؤونا المؤونة، كفؤونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. لا، يعني ما يذهبون بالأجر كله، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. يعني قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: لم أره في الكتب من هذا الوجه. نعم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: أما لا، إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرا. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري رحمه الله: سيصيبكم بعدي أثرا، يعني سيستأثر عليكم بالمال والمناصب، فاصبروا. نعم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم. وقوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني الحسد مما أوتوا. قال قتادة: يعني فيما أعطي إخوانهم. وكذا قال ابن زيد. ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار. شفت هنا من الأنصار يا شيخ. نعم. نص عليه أنه من الأنصار. نعم. نعم. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته

حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي عن داود بن قيس به. وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. رواه الإمام أحمد وأبو داود من طريق شعبة، والنسائي من طريق الأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة به. وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع ابن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله رضي الله عنه وما ذاك؟ قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله ليس ذاك بالشح الذي ذكر في القرآن. ذكر الله في القرآن إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن. أنا عندي الشيخ والسنة الأولى ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. وقال سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، فقلت له، فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير حدثني محمد بن إسحاق حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. وقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفي، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان، كما قال في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار